وارتخت اليدان وغسلنا أهلنا وعلى أكتافهم حملونا وورونا التراب ودرس قبرنا ونسي اسمنا فلم يزرنا زائر ولم يذكرنا ذاكر اللهم لقنا هناك الجواب اللهم لقنا الجواب اللهم نور لنا في قبورنا اللهم نور لنا في قبورنا اللهم افتح لنا فيها مد البصر اللهم افتح لنا فيها مد البصر وأنزل علينا من ريح الجنة وروحها وبشرنا برضاك اللهم جنبنا سخطك والنار اللهم لا تجعل القبور بعد فراق الدنيا من حفر جهنم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك من إله مقيل عثرات المذنبين وقابل توبة التائبين سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي العز والجبروت سبحان ذي القوة والملكوت سبحان من لا يخفى عليه شيء من أمرنا سبحان من لا يخفى عليه شيء من أمرنا اللهم إنا ندعوك يا خير المطلوبين يا رب العالمين يا رجاء الخائفين يا من يتوكل عليه المتوكلون وبكرمه يتعلق الراجون يا رجاء الخائفين ويا أنيس المنقطعين نسألك يا من سبقت رحمته غضبا نسأله يا من سبقت رحمته غضبا يا من كتب الرحمة على نفسه يا من كتب الرحمة على نفسه يا رب العالمين اللهم حرم أجسادنا على النار اللهم حرم أجسادنا على النار اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم لا تحرمنا رؤيتك ولا رؤية نبيك اللهم أكرمنا بالجلوس بين يديه أكرمنا بالجلوس بين يديه وبتقبيل يديه اللهم أكرمنا بمرافقته وإخوانه وأصحابه والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين اللهم ارفع راية الجهاد واقمع أهل الزيغ والفساد والعناد وول علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك ربنا هيئ لنا قائدا رمانيا وعلماءنا صهيب ودعاة صادقين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل نصرك وتأييدك لعبادك المجاهدين الموحدين في جميع الأماكن يا رب العالمين في أفغانستان والشيشان وفي كشمير وفي الفلبين وفي العراق وفي فلسطين اللهم أنزل عليهم نصرك اللهم أنزل عليهم رحمتك اللهم ارحم شيوخهم وأطفالهم ونساءهم إلى من نشكو حالهم وأنت السميع العليم إلى من نشكو حالهم وأنت السميع العليم إلى من نشكو حالهم أنت السميع العليم. اللهم أنزل عليهم رحمتك، اللهم أنزل عليهم رحمتك، اللهم إنه قد أصابهم اللأواء، اللهم قد أصابهم اللأواء ومستهم الضراء والسراء، وأنت أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعدائهم، اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم منهم، وأرنا في هذا الشهر ما تقر به عيوننا وتشفي به صدورنا وتذهب به غيظ قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. على عقوبات مشددة على دمشق. وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته إن سوريا لم تغلق الأبواب أمام مواصلة الحوار لحل كافة المشكلات المتنازع عليها.